لا لا ما حديث علي شكاء من شدت من القرآن. هذا حديث منكر ووهم فيه بعض الأئمة المتقدمين. الحاكم فهد المستدرك رواه المستدرك وصححه، ولما وقف عليه النقاد الذهبي الدمشقي قال إسناد نظيف ومتن منكر. فعجبت له كيف يحكم على إسناده لأنه نظيف وفيه عن عنة ابن جريج، وهو الذي يقول في ترجمته من كتابه المشهور ميزان الاعتدال في نقد الرجال أنه يحدث عن أقوام ضعفاء ثم يدلسهم أي يسقطهم من السند فيحدث عمن فوقهم. قال عن الذهبية فما صرح في حديثه بالتحديث أي ما قال في حدثني فلان فهو حجة، أما إذا قال عن فلان فليس بحجة. وهكذا قال هو عن ابن جريج عليه السلام في حديث حفظ القرآن أدنى أخوان عليكم السلام. فابن جريج في هذا الحديث عن ولم يصرح التحديث، فطابق نقد أو بعض نقد الذهبي حين قال أنه متن منكر العلة التي وجدت في هذا السند ولم يتنبه لذاتها، هناك في تعليق على المستدرك ولكنه نبه عليها بصورة عامة في ترجمة ابن جريج. لذلك فالحديث لا يصح لا من حيث إسناده ولا من حيث متنه، لأنه في يعني الإنسان مجرد دعاء يصير يحفظ القرآن، هل بيصعب عليه ليل النهار بيتفلت من صدره بيصير يحفظه؟ لو كان أمر كذلك كان كل إنسان خاصة مساكين نحن اللي هو بحاجة أن يحفظ القرآن فبيصلي هالصلاة يبدأ بهذا القرآن بهذا الدعاء أرجو أن يحفظ القرآن وبيرتاح. ربما يوجد واحد طويل أشياء أخرى لا أستحضرها الآن. تفضل.